عملوا فريم، الفريم 1/24 من الثانية، فريم عملوا فريم بس محطوط فيه إعلان لبيبسي، يعني 1/24 من الثانية ما تشوفوش. لكن الدراسات دي كانوا توصلوا انه يخزن في العقل الباطن، وصل لهم انه الحاجات اللي ما بتتشافش دي، اللي انت وانت ماشي كده خبطت في حاجة كده، ان الكلام ده بيخزن في العقل الباطن وله تأثير نفسي وغريزي. فاكتشفوا ان مبيعات بيبس زادت بشكل غير طبيعي بعد ذلك، وتفطنوا للامر ده، وحد كشف السر. يعني أما الواحد قاعد ساعتين بيتفرج ولا نص ساعة قاعد بيتفرج، عايزه يبقى عامل ايه من جوه، وعايزه يبقى يتحول، وبعد كده يجي يقولك شياطين وتحرشات ومش عارف ايه وازاي، واهم حاجة كذا. نفسي الاقي في المسلمين يوسف اني اخاف الله، معاذ الله انه ربي احسن مثواي. نفسي الاقي في بنات المسلمين لم يمسسني بشر. احنا عندنا واقع مر الى ابعد ما تتصوروا، الى ابعد ما تتصوروا، وفي ناس محجمة عن الجواز من كتر ما هي عارفة البلاوي اللي في الموضوع، فيقول لك ما هي دلوقتي ما بقتش كده، دلوقتي ما بقاش التعامل اللي هو اخر الموضوع ان هي كانت مخطوبة لفلان فقال لها بحبك وحبتيني وعملتيني وسويتيني، الموضوع ما بقاش كده، بقى في صعار كل شوية يكتبوا لك على حالات التحرش الموجودة في المكان الفلاني والمكان العلاني، والصعار ده ليه؟ ما هو ده كله اللعب، هو ما بيعملش اكتر من انه بس يرمي الكرة وخلصنا على كده، ويروح ينام لانه عارف ان هتعمل ايه في شباب المسلمين ده كله. بس قول لي لغاية دلوقتي ما بتتحجبش ليه المواقع دي؟ تعرف واحد راح من الشباب اللي نص ونص، بيقول انا ضايع وبخش على مواقع تعبان يعني، فخدت بعضي ورحت دبي. دبي ها، فاول ما رحت داخل على طول على ايه، كافي نت، وطبعا انا ما عنديش حل يعني، دخلت على بتاعه، فالموقع بتاعي انا حافظه تك تك تك، لقيته ايه مكتوب كده، هذا الموقع محجوب بدولة الامارات العربية المتحدة. يا ولاد الذين، ده احنا مخترقين واحنا مش دارين، والله يرجع يقول لي كده، ده احنا مخترقين واحنا مش دارين. حلو، هيجي يقول لك اصل السيرفر هيتعمل والداونلود هيبقى صعب والنت كله هيتوقف، ما هو مفيش حد هيخش على النت كده، النت هيقف، بلاوي سودا والله. نعمل ايه طيب؟ عايزين حلول عمليه عشان نقفل ابواب جهنم المتفتحه علينا دي. لسه عندنا كلام كتير، وانا حاسس ان احنا طولنا قوي، هنكمل خطه لقبرك، لسه قدامي عناصر كثيره فيها. خدنا النهارده كده ايه ست حاجات، رقم واحد الروشتة خطط لقبرك، واحد ايه الشرك قدامه ايه، ادمن لا اله الا الله، بالذات لا اله الا الله وحده لا شريك له، الملك وله الحمد على كل شيء قدير، تجدد الايمان في قلبك. قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الايمان يخلق، يعني يبلى يعني يتهري، كما يخلق الثوب، فسألوا الله ان يجدد الايمان في قلوبكم. اللهم جدد الايمان في قلوبنا بالقول الثابت لا اله الا الله. اثنين اتفقنا كان ايه، النفاق. ايه الوصفة العملية؟ قيام، إدمان القيام، دأب الصالحين، كل يوم لازم كده، هم ركعتين بعد صلاة العشاء لازم تصليهم بأي حال من الأحوال، ولو هتصليهم بقول الله واحد، وقول أعوذ برب الفلق، وقول أعوذ برب الناس. ثلاثة الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، اتفقنا على ربع ساعة أو نص ساعة خلوة بالله للذكر على غاية ما نوصل لمرحلة ذكر الله خليا ففضت عيناه. أربعة أصدق الله يصدقك أمام الكذب. خمسة أكل الربا، كل من حلال ولا تأكل من شبهة ولا تأكل من حرام. ستة كانت الزنا وكانت الوصفة، عف تعف نساؤك، عف ليرزقك الله عز وجل بالزوج الصالح، وليبارك الله لك في زوجك، ولكي يجعل هذه البركة في أهلك جميعا، عف حتى لا تندم أشد الندم بسبب ذنوب الشهوات، عف وارفع شعار يوسف عليه السلام معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي، وشعار مريم لم يمسسني بشر. دي أول الروشتة في خطة لقبرك، هنستكملها المرة الجاية، نجيب لكم برضو شوية قصص حلوين من اللي انتوا بتحبوهم دول، وبعدين نكمل إن شاء الله الوصفة العملية. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم.